شاهد على العصر. الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل سنة طيب. تعودنا في هذا البرنامج أن تبدأ شهادة الشاهد بنظرة طائر تحيط بأهم ما يموج به العصر من تغيرات وظواهر مختلفة على ساحة الحياة، فما الذي في رؤية الطائر الأستاذ أحمد باكت؟ أنا بتصور أنه نحن نعيش في عصر مخاض إسلامي كبير، وهذا المخاض يأخذ أكثر من شكل ويبدو أحيانا بشكل تقلصات، وأحيانا يبدو بشكل فيه بعض الألم، ولكن هذا كله سوف ينتهي في تصوري الخاص إلى الولادة الطبيعية. نحن نعيش في عصر تميز أشياء كثيرة في نفس الوقت الذي تولد فيه الصحوة الإسلامية ويولد فيه فكرة المشروع الحضاري للإسلام. في نفس الوقت نلاحظ على العصر أن هناك ابتعادا عن القيم الأصيلة في الإسلام إلى قيم ليست من الإسلام في شيء. نلاحظ مثلا أن القول أحيانا يأخذ مكان الفعل، ويعني نتصرف كثيرا كشعراء العصر الجاهلي الذين كانوا يقولون ما لا يفعلون. وهناك أيضا حب شديد للإسلام، في نفس الوقت هناك عمل قليل للإسلام. يعني نحن نعيش في عصر متضارب ومتناقض، وأحيانا الكلام فيه يكون بعكس الفعل، وأنا بتصور أنه ده كله أمر طبيعي جدا في حالة المخاض. لكن بداية أستاذ أحمد بهجت، ألا ترى ثمة تناقضا؟ يعني هو حضرتك أوضحت الصورة أيضا وقلت أنه هو عصر المتناقضات، لكن في نفس الظاهرة التي رصدتها بحق في صدر الشهادة وهي الصحوة الإسلامية، حضرتك قرنتها بظاهرة أخرى هي انفصال الشكل عن الجوهر أو القول عن الفعل في عالمنا الإسلامي، فهل هذا ينسحب على هذه الصحوة الإسلامية أيضا؟ لا، أنا أتصور أنه لا ينسحب عليه. الصحوة الإسلامية تدعو إلى أن يكون الإسلام مشروع حضاري متكامل، بمعنى أن يكون عقيدة داخلية وأن ينعكس أثره في الحياة، لأنه التوحيد، قيمة الإسلام كامنة في التوحيد، في توحيد الله تعالى. والتوحيد ليس فكرة مجردة تعبر ذهن الإنسان أو تأتي كأمواج ثم تعود، إنما التوحيد لابد أن يظهر أثره في الحياة الفعلية الواقعية، ولابد أن يتحول فيها إلى تغيير مطلق وشامل لكل شيء. والتجربة دي موجودة، يعني إحنا بنقول مثلا إنه القوة لا يمكن أن تتصدى لها إلا القوة. طيب نبص في تجربة ثوار أفغانستان. الثوار دول يقفون أمام إحدى القوتين العظميين في العالم، وناس جعانين وفقراء وغير مسلحين، ورغم ذلك استطاعوا إن هم ينالوا من القوة الباغية وإنهم يهزموها في أكثر من معركة. إذن الحق وفكرة التوحيد يمكن أن تكون سببا إلى القوة، مش بديلا عن القوة. يعني مش صعب قوي إن احنا نقول إنه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نلاحظ على الآية إنه الفكرة، فكرة القوة في الإسلام، أن تكون لديك قوة تكفي في حد ذاتها لإرهاب العدو، يعني لا تستخدمه إلا مضطرا. الإسلام لا يلجأ إلى السيف إلا إذا ارتفع السيف ضده. بالك ف يعني هي القوة للإرهاب فقط. فقط يعني المفروض في قوة المسلمين أن يكونوا أقوياء إلى درجة تجعل جميع العالم لا يحاول الاعتداء عليه. بالك مش يعني لا قوة لا تستخدم إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس. الفكرة دي احنا مش واضحة في ذهننا. فكرة تحول التوحيد إلى عمل في الحياة اليومية أيضا فكرة ليست واضحة. أنا مش بقى في أذهان الصحوة الإسلامية لا، وإنما في أذهان الكافة من الناس أو العامة من الناس. لأنه التوحيد إذا اقتصر على أن يكون علاقة بين الإنسان وربه هيبقى تعبد وصلاة فقط، إنما يجب أن يتحول التوحيد من الصلاة، يعني نمو الطبيعي يبدأ كصلاة وينتهي كتغيير في الحياة وكمجتمع جديد وقيم جديدة وأفكار جديدة، لابد أن يحدث هذا. هل الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت بيرى أن تيار الصحوة الإسلامية المعاصر قد استوعب هذه الحقيقة؟ وما تفسير حضرتك لهذه التطرفات التي نراها هنا وهناك؟ أنا في تصوري أن تيار الصحوة في مجموعه أو في معظمه تيار سليم. هناك غلو وهناك تطرف لأسباب عديدة، نقص القيادات الدينية، نقص العلماء، الفهم السقيم أحيانا لبعض أفكار الدين أو بعض الخصائص الأصيلة اللي جوه الدين، كل ده في أطراف المجتمع، يعني ليس ظاهرة عامة. بالعكس هو إيه، الغلاة والمتطرفين والمتشددين يجب أن يكون لهم مكان. يعني بمعنى إيه، إنه الأغلبية العظمى بتبقى المعتدلين، وهنا يبقى في ناس متشددين على اليمين وفي ناس متشددين على اليسار، وبيبقى في حوار بينهم، وفي النهاية بتبقى الكتلة الكبرى من الصحوة في خط سليم وماشي سليم. يعني احنا بنشوف مثلا كيف تستغل في الدول الاخرى فكرة الغلو، والمعتدلين بيستفيدوا من المتطرفين ومن تصرفهم هذا، وبيحصلوا على اكبر مكاسب ممكن الحصول عليها. يعني يمكن استخدام الغلو اذا كان في مكانه الطبيعي. طيب أستاذ أحمد بهجت، هل يتطوع البرنامج بملاحظة على الإنسان المسلم في هذا العصر سواء كان داخلا في تيار الصحوة الإسلامية أو غير منتسب لها؟ بنلاحظ أن دخلت نوعيات جديدة من المسلمين إلى تيار الصحوة الإسلامية وإلى تيار التفكير الإسلامي، زي مثلا مثقفين، كثير من المثقفين، كثير من الطبقات المهنية العليا، مثلا الأطباء، المهندسين، مش دي برضو ظاهرة موجودة في عالمنا الإسلامي المعاصر بشكل مؤثر؟ يعني بشكل مؤثر. ده آية من آيات الإسلام. ليه؟ لأنه الجاهل لا يعرف عن الله شيئا، والذي لا يعرف عن الحياة شيئا ولا عن أسرار المادة تكون صورته عن الله تعالى صورة بسيطة جدا وساذجة جدا. إنما لما دكتور يعمل عملية جراحية ويتأمل ولو لمدة ثانية واحدة إعجاز الله تعالى في الجسد الإنساني وفي الطريقة التي يعمل بها وفي الطريقة التي يؤدي بها وظائفه، ده يبقى أدعى إنه يبقى مؤمن. يعني أنا بشوف إنه النهاردة إحنا بنلاحظ إنه كثير من العلميين، الأطباء والمهندسين والمدرسين، بيخشوا في الإسلام برؤى جديدة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. العالم يعني مثلا خد الشافعي، الإمام الشافعي وبواب البيت بتاعه وتلميذ من تلامذته، التلاتة دول مسلمين، الشافعي مسلم والبواب مسلم والتلميذ مسلم، إنما أيهم لديه صورة أكمل عن الله تعالى وعن معجزاته وعن إبداعه في الأفاق وفي الأنفس، الإمام الشافعي، وبعدين يجي التلميذ بتاعه، وبعدين يجي البواب. فهو التفاوت ده كلما ارتقى الإنسان في العلم وفي المشاعر وفي الروح، كلما وصل إلى فكرة الإيمان عن طريق فطرته السليمة تماما. ويمكن تكملة لهذه الظاهرة نلاحظ أيضا أن بعض الذين بدأوا حياتهم، مش عايز أقول بالإلحاد وإنما على الأقل بعدم الإيمان، انتهوا وهم أيضا من كبار العلماء أو المفكرين أو الفلاسفة، مصريين وعرب وأجانب أيضا، انتهوا بالعودة إلى حظيرة الدين وإلى الله سبحانه وتعالى. أي طبعا، هو الملاحظ إيه؟ إن الرقي الروحي يقود إلى الله تعالى. يعني حتى أما نقرأ مثلا، لا مش جارودية، لما نقرأ واحد زي تشيخوف مثلا، أنطون بافروفيتش تشيخوف، ده راجل كاتب روسي وفي يعيش في ظل حضارة المسيحية، ولكنه يعرف طريقه إلى الحقيقة بفطرته السليمة وبالعبقرية بتاعته. الراجل ده لما تقرأ شغله تحس أنه كاد أن يكون مسلما، لأنه الحنو اللي في قلبه على الخلائق ده شعور إسلامي. الطريقة التي يتحدث بها عن الناس، الطريقة التي يصور بها حركة النفوس ومحاولتها دائما أن ترتقي وأن تصير أفضل، الحاجات دي كلها تحس على طول انها ان ده راجل ادرك الحقيقه. فالعباده مجد، معرفه الله تعالى مجد، مجد لا يعرفه الا اصحاب الارواح العاليه والراقيه. اما الناس اللي هم يعني الغارقين في اللحظه الحاضره، دول بيبقوا قريبين من الحيوانات، لأن الحيوان لا يعيش إلا اللحظة الحاضرة، لا ماضي ولا مستقبل ولا فكر ولا تأملات. إنما الإنسان مختلف، وبعدين كلما الإنسان بوصفه أرقى الكائنات، هو المهيأ لأن يتلقى فكرة التوحيد الإلهي، وأن يتلقى فكرة الوجود الإلهي، وأن يتعبد، وأن يدرك أن أوامر الحق له هي مجد له، يعني مجد أن يتعبد. ده يمكن الأستاذ أحمد بهجت ذكرنا الآن بظاهرة أيضا يمكن من ظواهر العصر، وهي مثلا عودة بعض المجتمعات الملحدة إلى الدين. حضرتك قلت تشيكوف، ده إحنا كمان بنقول دلوقتي واللي بيحدث في بعض هذه المجتمعات، وإعادة فتح دور العبادة للراغبين يعني، وأيضا روجي جارودي جاء ذكره الآن، ده كان من غلاة الماركسيين ثم أشهر إسلامه وهكذا. والكتاب اللي عامله جورباتشوف بتاع البيرسترويكا، بيحكي فيه جورباتشوف حكاية غريبة، بيقول إن أنا جالي جواب من واحد مؤمن، وبيقول له في الجواب، مواطن سوفيتي، بيقول له أنا راجل ورع ومؤمن وأذهب إلى الكنيسة، وأنا كاثوليكي وبروح الكنيسة كل يوم حد وبتعبد لله، وعاوز أقول لك أنه أنا معاك في فكرة التغيير وفي فكرة إعادة البناء اللي هي البيرسترويكا دي، وعاوزين يعني عاوز أقول إيه، أنه أن يشير رئيس دولة كبرى ملحد ومعترف أنه ملحد، أن يشير إلى خطاب من مؤمن جاءه ويضعه في كتاب اسمه البيرسترويكا، دي ده معناه إدراك الاتحاد السوفيتي أن الإنسان إذا اقتطع منه الجانب الروحي يتحول إلى لا شيء مهما كان تقدمه. يعني المشكلة أننا نخلط بين الوسائل والأهداف. المسلمين عندهم الدين، ده بالنسبة لنا احنا الأهداف الاستراتيجية العليا، وهي أهداف نبيلة جدا، لكن وسائلنا في تحقيق هذا ضعيفة جدا، ولذلك صوتنا لا يذهب إلى العالم. بص للغرب تلاقي وسائله جبارة جدا لكن أهدافه لا شيء، يعني يا إما استعمار الشعوب، يا إما استحمار الشعوب، يا إما إطلاق العنان للشهوات، يا إما إطلاق العنان للغرائز. بيعملوا طيارات وبيعملوا بواخر وبيعملوا صواريخ. طب إيه قيمة الـ يعني التقدم المادي وحده لا يكفي. يعني طبعا إحنا عايزين نقول كمان هنا حاجة مهمة جدا، إنه لا يكفي أيضا التقدم الروحي بدون تقدم مادي. يعني لابد أن تخدم الأهداف الوسائل، ولا بد أن تكون الوسائل متفقة مع الأهداف. ويبدو أن ده اللي العالم اكتشفه مؤخرا أو وصل إليه مؤخرا، وتتردد من آن لآن هذه الدعوات لالتقاء العلم والدين، وأن العلم أصبح يؤكد إشارات وردت في الدين، إشارات علمية واضحة يعني تؤكد مصداقية الدين يعني. نعم، وهو ده الحقيقة. ال ال ال كل ما في الكون إشارة إلى الله تعالى، والعلماء هم أكثر الناس معرفة بهذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه الجاهل لا يدري شيئا عن عظمة الله تعالى. الذي لا يدري شيئا عن عظمة الأكوان لا يدري شيئا عن عظمة الخالق. الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت، يعني في صدر الشهادة حضرتك ذكرت هذا الانفصال بين الشكل والجوهر وبين القول والفعل. إزاي حضرتك بتجد هذه الظاهرة، أو أين تجدها، وكيف، وإيه ملاحظات حضرتك عليها؟ مثلا ناخد أمثلة. واحد بيصلي، بيصوم، بيتعبد، وتاجر هو وبيغش. طيب ايه بقى دور الصلاة والصيام والتعبد هنا؟ في كيف يمكن تفسير الظاهرة دي؟ انا في تصوري ان التفسير هنا انه لا يدرك العلاقة بين كونه مسلما وكونه يجب ان يكون امينا. يعني هو بيفصل في، احنا عندنا في مصر تعبير شعبي بيقول ايه؟ يقول لك هذه نقرة وهذه نقرة. مفيش كلام ده في الاسلام، مفيش حاجة اسمها هذه نقرة وهذه نقرة. نقرة واحدة. وبعدين انت كمسلم لا يجب ان يختلف قولك عن فعلك، وإلا لان الاقوال سهل، سهل اوي ان انا اقول ان انا مؤمن وكويس، انما لما ترصد افعالي تكتشف ان انا لا مؤمن ولا كويس. طب ايه بقى يعني؟ اذا انا كذاب. يعني عايزين نقول ايه؟ انه الفعل والقول يجب ان يتطابقا في الاسلام. بنشوف مظاهر كتير قوي، القسوة بين الناس، عدم احترام الكبير وعدم رعاية الصغير وحبه، عدم العطف على او الرفق بالحيوانات، عدم الرفق بالبيئة. نحن نعيش هذه الايام في عصر يوشك ان يكون مدمرا للبشر جميعا. ازاي؟ نتيجة التلوث اللي في البيئة ونتيجة الخراب اللي الناس بتعمله فيها. الأوزون، غلاف الأوزون اللي حوالين الغلاف الهوائي في الأرض، في ثقب. الثقب ده ممكن أن تنفذ منه الأشعة الكونية الضارة فتهلك أي حياة على الأرض. طيب الناس اللي بتتصرف التصرف ده على مستوى البيئة، وفي نفس الوقت تعال بقى نشوف مستوى السلوك. أنا بروح الحج مثلا، نشوف حتى مثلا من مظاهر الصراع على تقبيل الحجر الأسود. مفروض ان الحجر الأسود ده علامة يبدأ عندها الطواف، والحجر ده الرسول عليه الصلاة والسلام قبله، وسيدنا عمر بن الخطاب له كلمة شهيرة فيه، قال والله لولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. الحجر ده عليه صراع رهيب جدا، والناس تقريبا بتضرب بعض عشان تبوسه. طيب في واحد مرة عالم، الشيخ اسماعيل العدوي، قال لنا مرة ايه؟ قال الحجر ده تقبيله سنة والصراع عليه ده ذنب، فكيف يمكن الوصول الى السنة عن طريق الذنوب؟ لا يمكن، لا يجب ولا ينبغي. مفروض ان الناس تشير لي في زحام، خلاص الاشارة من بعيد تكفي. في انانية، في انتهازية عند بعض المسلمين، في عدم ادراك لانه انا مراقب من الله تعالى طوال الوقت، مش ساعة الصلاة بس. الحياة الانسانية لا تنقسم الى اوقات للصلاة واوقات للغش، لا، ده هي مفروض ان الصلاة تؤدي إلى أن تستقيم أحوالك وإلى أن تصير إنسانا أرقى مما أنت بكثير، وإلى أنك تبقى مدرك أنه إذا كنت تتعامل مع الله تعالى في الصلاة فأنت تتعامل مع عباد الله تعالى في غير الصلاة، والاثنين نفس المستوى. وهؤلاء الحجاج أستاذ بهجت الذين يعودون محملين بمكة يمكن كلها في حقائبهم، هو ال ال ال مكة وجدة ويعني الشراء، يعني انا بلاحظ ايه انه الناس بتشتري حاجات كتيرة ويمكن موجودة في مصر وبتشيل حاجات كتيرة يمكن موجود زيها في مصر ويمكن ارخص، ويمكن الاسعار هناك تبقى الفرق بينها وبين مصر ما يسويش. يعني هاي المشكلة ايه، انه الاخطر حاجة في الحج بتظهر على استحياء، اللي هي ايه اخطر حاجة في الحج. الحج ده مفروض عقد مع الله تعالى يعود فيه الانسان الى الله تعالى، هذه العودة تستتبع تغير الحياة وتغير السلوك الانساني وارتقاء الحياة ورقي السلوك الانساني. احنا بنلاحظ هذه الايام ان عدد الحجاج يزيد، فهل الحياة بتاعتنا عموما بترتقي اكثر ولا واقفة؟ اذا لم تكن بترتقي اكثر يبقى معنى هذا الكلمة اللي قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين وقف يوما يتأمل الحجيج وقال: الركب كثير والحاج قليل. معنى هذا انه، وبعدين في ناس تذهب الى الحج للسياحة، وناس تذهب للتجارة، وناس تذهب للسمعة، واخد بالك، ويقول له يا حج اللقب، لانه مفروض الحج ده اداء لنسك له احترامه وليس لقبا، ولا ينبغي ان يكون لقبا. انا ما بقولش الواحد بيصلي اهلا بالمصلي ولا اهلا بالصائم ولا اهلا بالمزكي، انما بنقول ليه اهلا بالحج، يعني هو مفروض انه في ينبغي ان يكون هناك ادراك ان الله تعالى خلق حتى العبادات لكي يصير الانسان ارقى ولكي يستحق الانسان نعمة الخلافة الالهية. للأسف الشديد انه كثير منا بيتصور ان العبادة ركن وبقية السلوك الانساني ركن اخر ولا علاقة بينهم. التصور ده تصور مش حقيقي. هو فعلا واستقرت الاذهان على هذا استاذ بهجت، لكن كيفية العلاج، يعني حضرتك دلوقتي كمفكر اسلامي كيف تعالج هذه الظاهرة، انفصال القول عن الفعل وعن السلوك؟ الفهم الصحيح للاسلام يقود الى هذا وحده. اقول لك نموذج، ان الرسول عليه الصلاة والسلام راح المدينة مهاجرا من مكة، وصل المدينة وبدأ بناء الدولة الاسلامية. كويس، المهاجرين فقراء سايبين فلوسهم وطلعين كلهم فارين من مكة ومن العسف الكفار فيها، ويعني يدوبك نجوا بهدومهم ما عندهمش فلوس. فعمل ايه الرسول؟ عمل نظام اسمه المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. ايه المؤاخاة دي؟ المؤاخاة دي قال ان المهاجرين اخوة للانصار فتصرفوا على هذا الاساس. احد الانصار قال للمهاجر اللي عنده الوقت: انا فلوسي كذا، خد نصها اهو وانا هاخد نصها، وانا متجوز اتنين، بص لهم شوف اللي تعجبك اكتر اطلقها تجوزها. للدرجة دي بلغ ايثار المهاجر للانصاري. في نفس الوقت شوف نبل الانصاري قال له: بارك الله لك في اهلك ومالك، دلوني على السوق. وذهب الى السوق وعمل وتطور الباقي. لما اقارن انا ده بموقف اخر عصرناه جميعا في مصر حين اخليت مدن القناه الثلاثه والمهاجرين خرجوا منها ودخلوا على الريف المصري، كان التلفزيون اللي ثمنه 150 جنيه بيتباع ب 20 جنيه. لما تشوف هنا استغلال الموقف وتشوف هناك الايثار والتضحيه والنبل، تحس على طول ايهما اقرب الى الاسلام وايهما اكثر فهما للاسلام. يعني الجيل الاول الاسلام فعل، كل الايات الوارده في الايمان تلاقي ايه؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات. مفيش الذين امنوا وتمنوا عمل الصالحات ابدا، مفيش تمني. الاسلام عمل وتغيير للحياه بحيث انها تبقى ارقى. الاسلام انتشر النهاردة في مجموعة من المنصفين العلماء المنصفين في الغرب اللي كانوا زمان كانوا مطلعين فكرة انه الاسلام انتشر بالسيف، فجم علماء منصفين ومحايدين قالوا سيف ايه ده انتشر بسرعة لا يمكن اي سيف يقدر يحققها، انما انتشر ليه؟ لانه يحمل قوانينا افضل من القوانين الموجودة، يحمل سلوكا يوميا افضل من السلوك الموجود، يحمل مبلا اكثر، يحمل راحة اكثر للمجتمعات وامكانية لنمو المواهب والطاقات وانطلاقها وعملها. ده اللي نشر الاسلام، انه جاء بشريعة جديدة ودين جديد واسلوب حياة جديد وفكر جديد يختلف تماما عن الفكر الموجود وهو افضل منه، عشان كده الناس دخلت في الاسلام. لما جه عمرو بن العاص مصر ولف مصر، الدكتور حسين فوزي بيحكي قصة في سندباد مصر، بيقول انه عمرو بن العاص راح زار قرية في الصعيد، فطلعت له واحدة ست مسيحية ومعها طبق مغطياه وحط فيه حاجة، وقالت له الطبق ده هدية، فهو كشف الطبق لقى فيه جنيهات ذهب، فاندهش جدا وقال لها ايه ده ايه ده، قالت له هذا من عدلكم. اذا يعني وبتهديه، وقالت له انا مش عايزك تكسفني وترد الهدية دي. يعني عايز اقول ايه، انه العدل اذا طبق الناس تغتني وطاقاتها تنطلق اكثر وتحقق ذاتها اكثر وتبقى راضية، هو ده الاسلام الحقيقي. الكاتب الكبير الاستاذ احمد بهجت، هنتقل مع حضرتك في شهادتك دلوقتي لمبحث او اهتمام اخر من اهتماماتك المتعددة وهو عالم الحيوان، وحضرتك اشرت اليه ايضا لما بتقول النهاردة في صدر الشهادة ان الفرق بين الانسان والحيوان هو احساس الانسان بالزمان وافتقاد الحيوان لهذا الاحساس ان هو بيعيش لحظته. يعني علاقة الانسان بالحيوان في هذا العصر هل طرأ عليها تغير ما ترصده ايضا بوصف حضرتك من يعني من اهم اهتماماتك الحيوان وعالم الحيوان، وحضرتك افردت له العديد من الكتابات؟ انا بتصور انه نحن نتقدم في احساسنا بالرفق بالحيوان، وانا بتصور انه اما تشوف انت مثلا ايه الرسول حتى في الذبح، في ذبح الماشية قال لك اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وبعدين كان عليه الصلاة والسلام يهتم الا يحمل ناقته أكثر مما تطيق، كان يهتم ألا يحمل فرسه أكثر مما يطيق، كان يقوم في الليلة الشاتية ويفتح بابه لقطة تلتمس ملجأ من البرد. قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. وقال عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه من العطش وكان الكلب يشرف على الهلاك. أما نبص بالصورة العامة نلاحظ أن المسلم ينظر إلى كائنات التي خلقها الله تعالى نظرة احترام ونظرة اهتمام بكرامتها. يعني إيه؟ كل ما خلقه الله تعالى من الخلائق له على الله تعالى كرامة. الحيوان ده مسخر، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا احنا بشر، والبشر دول المفروض ان هم اعلى الكائنات واهم الكائنات، وسخر لنا جميع الحيوانات وجميع الكائنات الاخرى. مفروض ان التسخير ده له حدود وله عقد وله اتفاق. يعني ظلم الانسان لاخيه الانسان، وهناك ايضا ظلم الانسان للحيوان اللي هو مسخر له اصلا. الحمار والجحش والحصان والبغل والناقة والجمال كل دول لعبوا دور في التاريخ الانساني، وكانوا نهضت الحضارات الانسانية عليهم حتى وصل الانسان الى اختراع البخار وتسخير الآلة والعثور على الطاقة واستغنى عن الحيوانات دي. لكن لغاية 100 سنة او 200 سنة كان الانسان عالة على هذه الحيوانات. اذا انا مفروض انه الحيوان يجب ان يطعمه الانسان، ويجب ان يطببه، ويجب ان يحنو عليه، ويجب ان يحترم فيه الجزء اللي هو بوصفه مخلوق من مخلوقات الله تعالى. وبعدين احنا بنشوف بقى في الشعوب العالم كلها كيف تقاس درجة الرقي. بتقاس درجة الرقي في الشعوب بايه؟ بسلوك الناس نحو الاطفال وسلوكهم نحو الحيوان. يعني انت بتعامل الاطفال ازاي وبتعامل الحيوانات ازاي؟ اقول لك انت راقي قد ايه. هو كان رحالة الانجليزي المؤرخ الشهير ديفيد لين من 150 سنة تقريبا في زيارته لمصر كتب ان يعني اشقى حيوانات الارض هي التي تعيش في مصر، خاصة الكلاب والقطط. هل استاذ احمد بهجت بيرصد تغيرا زي حضرتك بتقول ان تحسنت العلاقة بين الانسان والحيوان الى حد ما في هذا العصر؟ انا اعتقد انها تحسنت عند الذين تحسنت عندهم العاطفة الدينية. لانه هي اللي انت لا تستطيع، يعني ما تيجي تقول لواحد مثلا ايه ارفق بالحمار بتاعك ده لانه ده بيوكلك عيش وانت يعني بتحمله كده، يقول لك ارفق بيه ايه اذا كان انا ما حدش بيرفق بيا. فهي المشكله ايه؟ انه لابد ان ينمو المجتمع نموا كاملا في بشكل كلي، يعني ما تقدرش تيجي الواحد مسحوق وتطالبه بان يكون رقيقا مع البشر او رقيقا مع الحيوانات او مشفقا عليهم او يعني درجه. بس برضه في تحسن فعلا زي حضرتك ما رصدت بحق، بدليل زي حادثه السيرك اللي كانت حصلت دي لما كان بيطالبوا باعدام الاسد تومي بعد ما يعني اعتدى على مدربه، فهاجت الدنيا وقامت يعني اصوات، ارتفعت اصوات عديده ومنعت هذا. يعني انت تخيل اعدام حيوان. انت عارف زمان في فرنسا ايام ما كان اسمها بلاد الغال في القرون الوسطى وكده كانوا بيحكموا الحيوانات وموتوهم. يعني مثلا طبعا الحيوان ده لما يجي اسد ربنا سبحانه وتعالى خلقه اساسا للافتراس، وبعدين في طبيعه اخرى هي طبيعه الامكانيه الترويض والتدريب وكده، فانت لما يجي ده يغلط ويعود الى طبيعته الاصليه تقتله؟ يعني مش مفروض، لانه هو دي جبلته الاصليه، طبيعته الحقيقيه هي الافتراس. طيب الجانب الاخر اللي حضرتك ذكرته مقياسا لرقي الامم في العصر الحديث استاذ احمد بهجت، حضرتك قلت لي الاطفال او سلوكنا تجاه الاطفال وسلوكنا تجاه الحيوانات. تكلمنا عن الحيوان، نتكلم عن الاطفال وايه برضو رصد حضرتك والظواهر التي ترصدها في الطفولة المعاصرة وعلاقتنا باطفالنا؟ انا بتصور ان هناك تقدما في هذا المجال، لانه النهاردة الناس ادركت انه الاطفال هي وجودها القادم ومفروض يبقى افضل. انت عارف الانسان يحب الخير لنفسه ولكنه يحب الخير لابنائه اكثر مما يحبه لنفسه. دي برضو جبلة وفطرة فطر الله الناس عليها. انا بلاحظ اليومين دول ان هناك اهتماما اكثر بالاطفال وان هناك مكتبات جديدة للاطفال. يعني انا بتصور انه المكتبات اللي اتعملوا للاطفال في الاحياء الفقيرة في القاهرة وامتداد المشروع للمحافظات وكده، ده مسألة في غاية الاهمية، لانه بغير ان نعلم الاطفال حب القراءة وحب الفكر وحب المثل العليا لا يمكن ان نتوقع من الجيل القادم انه يبقى افضل من الجيل الحالي. وبعدين النهاردة وسائل توصيل للاطفال تقدمت واختلفت وتنوعت وتعقدت، يعني عندنا دلوقتي التلفزيون والاذاعه والفيديو والكاسيتات، كل ده وسائل تعليميه للاطفال جديده، بس الكتاب بيبقى هو الاساس. ولذلك انا اسعدني وارضاني كثيرا انه الاهتمام بمكتبات الاطفال، لانه ده هو الطريق السليم الاول. يعني ابتدي الاول بالكتاب وبعد كده اخش على التلفزيون والاذاعه وبقيه صور التعليم. ففي اهتمام بالاطفال دلوقتي. الكاتب الكبير الاستاذ احمد بهجت، بننتقل ايضا اهتمام اخر من اهتماماتك الشهيره وهو الموضوع التصوف، وبنذكر بحثك الشهير عن بحار الحب عند الصوفيه. واسال حضرتك، هل بتعتبر ان التصوف ده رد فعل لمادية العصر. التصوف احيانا يكون رد فعل لمادية العصر، لكنه في اصله فهم صحيح للاسلام اذا لم تكن فيه شطحات. بمعنى ايه؟ الصوفية بيبصوا للخلق وللخليقة على اساس انه ان الله تبارك وتعالى عرفنا قبل ان نعرفه، وذكرنا قبل ان نذكره، واحبنا قبل ان نحبه، واعطانا قبل ان نسأله. اذن الله تعالى يحب الخلق، ولولا انه يحب الخلق ما خلقه. ولذلك العارفين بالله دايما يقولوا ايه، يذكروا الحديث القدسي اللي هو كان الإحسان قصدي من الخلق، لأن الله تبارك وتعالى غني عن الخلق. لا يعني لو الناس كلها كانت على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. اللي بيزيد وبينقص هو ملكنا إحنا حين نتعبد. التصوف هو النظر إلى الخلائق من منظور الحب، وبالتالي العلاقة بتبقى بين الإنسان والخالق هي علاقة تعبدية تنطوي على الحب. والصوفية إيه؟ بيروا أن كل ما في الكون ناطق بالحب شاهد عليه. الفكرة دي، فكرة الحب دي فكرة نبيلة وجميلة وحقيقية. لأنه طيب يعني احنا التعبد بتاعنا ده لما نقعد نتعبد مليون سنة لن نعطي الله شيئا، ولو كفرنا لن ننقص منه شيئا. طب ايه بقى؟ اذا الحب هو النقطة البداية التي يبدأ منها الصوفية او العارفون بالله. في المسار ده بتتضح كل الاشياء وتبدو كل الاشياء، ولا يصير هناك شيء غامض او شيء غير مفهوم. لانه الصوفي حين يحب وحين يدرك أن الكون كله خلق من نسيج الحب، حين يفعل هذا بيبقى حط نفسه على الطريق السليم وماشي مظبوط. مادية العصر، احنا بنعيش في عصر مادي، وفي حاجة فيه فعلا ان احنا مرطب من جفاف المادية ده بالحب. لأنه إذا عمل الإنسان من أجل التقدم المادي وحده أو من أجل المادة وحدها، بيتحول في الآخر إلى آلة استهلاكية بلا مشاعر وبلا تذوق، وبيتفسخ في الآخر وبينهار. فمهم جدا إن الواحد يبقى داخل إطار الحب الإلهي. لأنه وحتى نلاحظ في القرآن ايه، ربنا سبحانه وتعالى جه مرة وهدد اللي بيشركوا بالله، مهددهم بايه بقى؟ ما قالهمش هدخلكم النار ولا هصب فوق راسكم الحميم المسحور، ولا انما قال ايه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني حط الحب ربنا سبحانه وتعالى في مقابل الشرك، لأنه لا ينتصر على الشرك والظلام اللي في الشرك إلا الحب والنور اللي في الحب. طيب هل تنسحب دعوتك أيضا أستاذ أحمد بهجت على الانفصال بين الشكل والجوهر والقول والسلوك، على بعض فرق الصوفية التي تعيش بيننا الآن؟ طبعا. هو الصوفية يعني الجوهر بتاعهم حقيقي وسليم، الشطحات بتاعتهم انا ما بهضمهاش، و يعني بسموها الدروشة، اللي هي الدروشة او الشطحات. يعني ان هو ايه، مثلا يقولك انت بتصلي ليه؟ عشان تبقى علاقتك كويسة بربنا. انا علاقتي كويسة بربنا من غير صلاة؟ طبعا ده كلام خروج من الملة على طول. وبعدين يجي يقولك مثلا ايه، يتدروش ويسيب شغله ويروح يقعد مثلا في سيدنا الحسين ويقول لك انا اصلي بتعبد. تتعبد ايه؟ انت ممكن وانت قدام الاله في المصنع تتعبد، وممكن وانت بتكتب تتعبد، وممكن وانت بتعمل عمليه جراحيه تتعبد، وانت بتدرس للاولاد بتتعبد. لان العباده في الاسلام، ودي نقطه هامه جدا، العبادة في الإسلام ليست قاصرة على حركات الصلاة والصيام والزكاة والحج. العبادة في الإسلام مستمرة طول ال 24 ساعة حتى وانت نايم، بدليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دخل فيها ربنا سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي، طيب مفهوم، ومحياي حياتي الكاملة ومماتي حتى الموت. يعني إذا الإنسان مطالب في ال 24 ساعة، وده اللي بقى اللي بيوصلوا له الصوفية الحقيقيين أو الصوفية اللي على قدم ثابت، اللي فاهمين بيبقى مدرك أنه وهو يأكل بيتعبد. يعني حركة الشكر الداخلي إن ربنا أخرج له من طين الأرض هذه الفواكه وهذه الثمار وهذا الخبز وكل ده، الحركة دي تعبد. وهو بيدرس، افرض إن إحنا قدام مدرس، خد بالك المدرس ده إذا أخلص في تدريسه كان متعبدا، وهكذا. ودي الفكرة التي كانت سائدة في عصور ازدهار الإسلام، وهذه هي فكرة الإسلام عن العبادة اللي هي قيمة الإحسان، وهذا قلت ربنا قالها في الحقيقة. ختام رائع لهذه الشهادة من الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت، الذي نسأله عن يعني ملخص لشهادتي على العصر في سطرين أو ثلاثة. لو وصفت هذا العصر في كلمات قليلة ماذا تقول فيه؟ أنا أعتقد أن عصرنا رغم كل ما فيه من سيئات هو عصر يتحرك نحو المشروع الحضاري الإسلامي المتكامل، ونحن جميعا نأمل أن يحقق الله أملنا جميعا في تحقق الإسلام وعودته إلى قيادة البشرية إن شاء الله. وفي ختام هذه الشهادة نتوجه بالشكر للكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت، ونرجو أن نلقاه دائما على خير. شكرا جزيلا.